شجاعته لا يفيها المقال ودرك الحقيقة منها محال تأمل حنينا وركب البغال وإقباله والوغى في ضرام عليه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحبيب وكل الناس تهواه، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب وكل الناس تهواه، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب وكل الناس تهواه. فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم علي فأذن لها فسلمت، والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي يحن إلى قيام الساعة. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم دمعت الأيام بفراق إلا وكنت حريفي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا إنها المحبة والشوق لهذا النبي الكريم، وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده فأن أنين الأم إذ تجد الفقد، يحن إليه الجذع يا قوم هكذا أما نحن أولى أن نحن له وجدا، إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطيق له بعدا. أحباك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أحباك ربي. فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته فظللت، ثم رجعت إلى مكانها. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومحبته وذكره مفتاح الطريق وباب السعادة ومدد الروح وجلاء النفس وسلوة الضمير وراحة الجسد المكدود. بحبه صلى الله عليه وسلم وذكره تخف المعاناة وتحسن المناجاة، بذكره تطرح الأوجاع وتزال الأوهام وتقوى العزائم. يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجيبي، وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب. ورحمة ربنا دنيا وأخرى لكل العالمين بلا عناد. هل هؤلاء يحبونه؟ بل إنهم والله ليحزنونه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. مات الإمام، أظلمت المدينة، مات العظيم، أظلمت الدنيا، وبدأ الصوت يظهر وبدأ الحزن والنشيج، فأدرك كل من بجوار البيت أن هناك أمرا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهلت العقول، كذب عمر وأقعد علي وأخرس عثمان وخلط آخرون، فلاثوا الكلام بغير بيان. جاء الحزن إلى أنس فما تمالك نفسه فسقط. إنها دمعة الأيام فراق أمير الأنام بفراق أمير فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه. بقي في هذا الليل يتلمس الحصى، ينظر إلى المحراب، يتذكر حبيبه، يتذكر صوته، مواقفه. ثم نزل من المنارة فتلقاه إخوانه، فتعانقت أرواحهم وتساقطت دموعهم، وتكرر مشهد الحب والوفاء والإخاء، مشاعر المودة والحب في الله. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دمعة الأيام بفراق أمير الأنام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام. يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم دمعة الأيام بفراق أمير الأنام لفضيلة الشيخ علي بن حمزة العمري. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه سبحانه وتعالى، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقامت سوق الجنة والنار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه وخليله، وخيرته من خلقه وصفيه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمةً للعالمين، وإمامًا للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتوقيره، وسد دون جنته الطرق، فلن تفتح إلا من طريقه، ولن يرفع العبد إلا باتباع منهجه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على خير خلقك وأفضل أنبيائك ورسلك. أيها الإخوة، اليوم تتبعثر الكلمات وتتناثر الحروف وتتيه العبارات، يحار العقل والفكر، يخفى الوصف والذكر. ماذا تعبر عن الشمس في رابعة النهار، وعن القمر في جنح الظلام، وعن العلم في غمرات الجهل، وعن الحب في سيول القسوة، وعن الأمل في محيط اليأس، وعن الدنيا، الدنيا بأسرها في كوكبها. في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عزفت الدنيا نغمتها، ورقصت الأرض فرحا بمقدم سيدها، أضيئت الشام بقصورها، وأخمدت النار التي يعبدها المجوس، وسقطت 14 شرفة من ديوان كسرى، وانهدمت عدد من الكنائس. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا ولم تغبي، محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أكرم النسب. في مثل هذا الشهر رحم الله البشر بولادة سيد البشر أبي الزهراء، وأشرف الأنبياء، وأصفى الأتقياء، وأرفع الأولياء، محمد صلوات الله وسلامه عليه. سلام عليك يا رسول الله، ما برق نور في ظلماء، وتلألأ ضوء في سماء، وهطل طل في صحراء، ونبت زرع في بيداء. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك، ما لي إلى قدرك العلوي من سببي، لا الشعر يسعدني فيه ولا نسبي، لكن رأيت محبا أعوزته يد من البيان وأهل الشعر في لعبي. قد أشغلوا بضروب الحب ما عرفوا من المحبة إلا كل ذي وصبي. يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجيبي، وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب. فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك نبي، وإن يفتني مديح المصطفى شرفا فذكره قربة من أعظم القرب. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا ولم تغبي، محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أكرم النسب. أما الندى فكمثل الريح مرسلة إذا تجود على البيداء بالسحب، وحلمه ما رأت عين ولا بصرت كمثله أبدا في ساعة الغضب. والبأس إن شمرت عن ساقها فبه يلوذ كل عظيم البأس مرتهب. إذا تحدث عذب القول منطقه يغنيك مجمله عن مسهب الخطب، وإن تلفت كلا من تواضعه، وإن مشى فكما ينحط من صبب. وكامل الوصف ما في الناس مشبهه خلقا ولا خلقا منه بمقترب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد حامل العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. محمد حبيب الله وخليله ورسول الله وصفيه، ما تخلى عنه ربه فقال: ما ودعك ربك وما قلى. وآتاه الله حلل الرضا وأزاح عنه العنا فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورفع الله قدره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وخصه ربه دون خلقه بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الحديث المتفق عليه لما نزل قول الحق تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت أم المؤمنين عائشة: أما والله ما أرى إلا ربك يسارع في هواك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي، فإني صريحٌ كما تعلمين، حريصٌ على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزمي. أيها الإخوة، إن حب محمد صلى الله عليه وسلم فرض على المؤمنين، وكيف لا يحبه المؤمنون والموحدون والصادقون والمخلصون، وقد أحبه وحن إليه الجذع والشجر والأنهار والدواب. حن له الجذع إذ لما كثر الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له منبر، فلما وضع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد عليه. خرج مرة من باب الحجرة الشريفة يوم الجمعة يريد المنبر ليخطب عليه، فمر بالجذع والجذع واقف يابس لا يتحرك، فمر صلى الله عليه وسلم بجواره ولم يقف عنده وصعد المنبر، وإذا بالجذع الخشب يصرخ صراخا شديدا ويحن حنينا مؤلما حتى ارتج المسجد النبوي وتساقط الغبار وتشقق الجذع ولم يهدأ، فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وبكوا بكاء شديدا لحنين هذا الجذع من الخشب. فقام إليه صاحب القلب الرحيم صلوات الله وسلامه عليه فالتزمه وخيره بين أن يكون شجرة من الجنة تشرب عروقه من أنهار الجنة ويأكل منها المؤمنون، وبين أن يعود شجرة مثمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي يحن إلى قيام الساعة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم لإهداء السلام له تهدى. وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقدا. يحن إليه الجذع يا قوم هكذا، أما نحن أولى، أما نحن أولى، أما نحن أولى أن نحن له وجدا. إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطيق له بعدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. سلم عليه الحجر إذ يروي علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. رواه البيهقي بسند حسن، وروى الإمام أحمد بسند صحيح. قال أحد الصحابة الكرام: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فنام عليه الصلاة والسلام، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته فظللت ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ ذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم علي، فأذن لها فسلمت. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشاربي. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشاربي. وكم من مريض قد شفي من دعائه، وإن كان قد أشفى لوجبة واجبي. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشاربي. وكم من مريض قد يفي من دعائه، وإن كان قد أشفى لوجبة واجبي. ودرت له شاة لدى أم معبد حليبا، ولا تسطاع حلبة حالبي. وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب. وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب. وسجد له الجمل سجود احترام وإجلال وإعظام له. فمما يرويه الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يخدمهم، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنه استصعب علينا وعطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقالت الأنصار كأنها تنبهه: يا رسول الله، صار هذا الجمل مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشكو إليه، أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه عليه الصلاة والسلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. وفي رواية لجابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قالوا: سنونا عليه، أي حملنا عليه منذ 20 سنة، فلما كبرت سنه وكان عليه شحيمة أردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: تبيعونه؟ قالوا: يا رسول الله، هو لك. قال: فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. قالوا: يا رسول الله، نحن أحق أن نسجد لك من البهائم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. رواه البيهقي بسند جيد. إنه سجود تعظيم وتحية واحترام وتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سجود عبادة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، هو الحبيب وكل الناس تهواه، وسائر الخلق في أوصافه تاهوا. هو الحبيب وكل الناس تهواه، وسائر الخلق في أوصافه تاهوا. قوامه آلف والميم مبسمه، والنون حاجبه، والصاد عيناه. حنت له النوق من وادي العقيق باكت، حنت له النوق من وادي العقيق باكت. تجري بأحمالها شوقا للقياه، حنت له النوق من وادي العقيق باكت. تجري بأحمالها شوقا للقياه، شوقا للقياه. حنت له النوق من وادي العقيق بكت، تجري بأحمالها شوقا للقياه. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يتحرك، إجلالا وعظمة وحرمة لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. إنها المحبة والشوق لهذا النبي الكريم. هو الحبيب، هو الحبيب وكل الناس تهواه. واسمع ماذا فعل سواد بن غزية رضي الله عنه يوم بدر والجنود مصطفون، حيث عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه وفي يده قدح أي سهم يعدل به القوم، فمر به سواد بن غزية رضي الله عنه حليف بني عدي بن النجار وهو في الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: استقد، أي خذ القصاص إن شئت. قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وهكذا كان الصحابة الكرام يحبون رسولهم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب وكل الناس تهواه. كان الجماد يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحزن على فراقه كما حزن الجذع اليابس، وكان الإنسان كذلك يحبه ويحزن على فراقه. فها هو بلال رضي الله عنه عندما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلقت الدنيا كلها في وجهه، وسحب عواطف الحزن كلها إلى قلبه، وقرر مغادرة أرض المدينة، إذ لا بقاء فيها بعد موت أعز عزيز عنده. ما عادت له القدرة على الأذان، مات الذي كان يحنو إليه، مات الذي شرفه بالأذان، مات الذي أحبه وشغل باله عن كل شيء. ويغادر بلال المدينة إلى الشام، وفي ليلة من الليالي يرى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له: هجرتنا يا بلال، ألا تزورنا؟ فيحدوه الشوق إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشى بلال إلى المدينة، ولكنه في هذه المرة الشيخ الهرم الكبير سافر على بساط الحب ليزور حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمره. ويصل بلال إلى المدينة يدفعه الشوق إليها، فيأتي الروضة ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى في جنح الظلام في عالم الذكريات والمواقف، بلال لوحده في المسجد والصحابة نائمون. بقي في هذا الليل يتلمس الحصى، ينظر إلى المحراب، يتذكر حبيبه، يتذكر صوته، مواقفه، لم يزل قلبه يرجف ويخشع مع كل لحظة تأمل وتدبر. وبينما هو في هذه اللحظات يحين وقت الفجر ويتأخر المؤذن لحكمة أرادها الله، فلم يجد بلال بدا من أن يؤذن وقد أنهكه المشيب، لم يعد يطيق الأذان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه واجب البلاغ الآن. فقام بلال لينادي بأذان الفجر، وعاد صاحب الصوت الشجي، عاد العبد الأسود مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن في لحظة الليل الروحانية أذان الفجر. صعد المنارة وبدأ الأذان، فالتقطت أذان الصحابة هذا الصوت. إنه أذان بلال، تسارعت إليه واختلطت دموع الحزن بدموع الفرح. وقف الناس الرجال والنساء أهل المدينة، بلال يؤذن وهم واقفون يسمعون ينصتون ينظرون إليه وهو في المنارة في مشهد روحاني مهيب. وأتم بلال أذانه ثم نزل من المنارة، فتلقاه إخوانه فتعانقت أرواحهم وتساقطت دموعهم، وتكرر مشهد الحب والوفاء والإخاء، مشاعر المودة والحب في الله، مشاعر الإيمان والروحانية الصادقة التي بناها في قلوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصلي معهم بلال ويطالبه إخوانه بالبقاء معهم، ويناشدونه أن يبقى مؤذنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتذر منهم إذ لا طاقة له أن يبقى في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء إليها ليجيب دعوة خاصة بأمره عليه الصلاة والسلام. ثم نظر نظراته الأخيرة إلى الأرض الشريفة، إلى المحراب، إلى الحجرة، إلى الروضة، إلى إخوانه، وعاد بعدها الشيخ الكبير الجليل. عاد بلال إلى الشام لتستقبله الملائكة هناك بأمر ربها، ليودع بلال الحبشي الحياة بعد رحلة طويلة، بعد صبر وتقوى، بعد مواقف خالدة ودروس ثابتة. ارتاح بلال من الدنيا ولحق بالرفقة محمد وصحبه، وترك خلفه سجلا حافلا من العبر والحب لمحمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم. إنها المحبة والشوق لهذا النبي الكريم. جاء رجل إلى أحد الصالحين وسأله أن يدله على طريقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لشوقه وحبه الشديد إليه، فطلب منه أن يأكل سمكا كثيرا ولا يشرب ماء قط ذلك اليوم كله حتى يصبح من اليوم الذي يليه. ففعل الرجل ذلك، ثم جاء إلى هذا الشيخ العالم الفاضل فقال: ما رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: كان كل ما رأيته ماذا؟ قال: ما رأيت إلا المياه والأنهار والجداول والأمطار. فقال له: ذلك لأن شوقك إلى الماء كان عظيما، فكذلك لو كان شوقك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيما حقا لرأيته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. نحن أيها الإخوة في زمان أصبحت فيه الجفوة في القلوب، وغاب عنها كثير من معاني المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعي ألسنتنا ما ليس في الحقيقة. والله تبارك وتعالى يحب محمدا ويصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. نحن في زمان أيها الإخوة وللأسف تدعي ألسنتنا ما ليس في الحقيقة، يأتي أحدنا بعد غياب طويل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزور كل الناس ويزور كل الدور والحارات ولا يأتي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلام سنة مشروعة، فإذا ما وقف وقف جافا يابسا لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا حقيقيا مشروعا، تنصرف عينه هنا وهناك مشغول بغيره عن نبيه صلى الله عليه وسلم. بل الواجب اتباع السنة وأدب الوقوف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر في الشرع المطهر. سأذكر حبي حبيبي محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب ويبدو محياه لعين في الكرام نفسي أفديه إذن والأقارب وتدركني في ذكره قشعريرة من الوجد لا يحويه علم الأجانب فمن شاء فليذكر جمال حسينات بحب الربائب سأذكر حبي الحبيب محمد محمد محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب وألفي لروحي عند ذلك هزة وأنسا وروحا فيه وثمة وإن وصح عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يبعث من مقر سكنه في دمشق رسولا خاصا يسافر عبر الصحاري والجبال ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بالحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحون في الأرض، وأخذ بالحديث الصحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه عندما يسلم أمامه، والحديث صححه الألباني. وجاء في ترجمة الإمام إسماعيل بن إبراهيم المزني أنه رأى الإمام الشافعي شيخه في المنام فسأله كيف فعل الله بك؟ فقال الإمام الشافعي غفر لي وأمرني أن أساق إلى الجنة بعزة واحترام، وذلك كله لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقولها. فسأله الإمام المزني وما هي؟ فقال كنت أقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قلت سبحان الله، يصلي الشافعي اليوم وهو ميت فينال ثواب آلاف من البشر إذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآت رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر، اللهم صلي وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، اللهم صلي وسلم وبارك عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومحبته وذكره مفتاح الطريق وباب السعادة ومدد الروح وجلاء النفس وسلوة الضمير وراحة الجسد المكدود. بحبه صلى الله عليه وسلم وذكره تخف المعاناة وتحسن المناجاة، بذكره تطرح الأوجاع وتزال الأوهام وتقوى العزائم. الذاكرون لمحمد صلى الله عليه وسلم والمحبون له يتنمى فيهم الشعور الصادق بالحب المطهر، وتعسكر في قلوبهم الرحمة، ويخيم عليهم الأمل، وتسري في شرايينهم معاني الود والألفة، وتنطوي نفوسهم على نقاء السريرة. المحمديون المحبون نور في وجوههم، ولذة في كلماتهم، وروعة في التعامل معهم، وبهجة الدنيا في الخلوة بهم، وبركة في الأنس معهم، ورحمة وقبولا منهم إذا دعوا وصدقوا واتبعوا. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم سادة الوجوه إذا اتبعوا، وهم كرامة الدنيا، هم ثمار كل زرع وألحان كل شادي. ذكره يفرح القلب الحزين، وباسم محمد ترقص الأفئدة وتجمل الحياة، فذكر محمد أحلى نشيد، ودين محمد أقوى يقينا. ولو طاف اسمه في الروض يوما كتطواف المنى بالساهرين، لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت يا سمينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب، وكل الناس تهواه. أيها الإخوة، إن هذه المحبة الصادقة الخالصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقتضي منا كثرة ذكره والصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء ثلث الليل الآخر يقول: يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. تخيلوا أيها الإخوة، كل يوم في الليل ينادي النبي الكريم هذا النداء: يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من وقت الذي أذكر الله تعالى فيه ذكر لك بالصلاة والسلام عليك. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: قلت ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلثان، أي ثلث الوقت صلاة وسلاما عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها، أي كل وقت الذي جعلته لذكر الله عز وجل أذكر الله تعالى فيه بكثرة الصلاة والسلام عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي إن فعلت ذلك وجعلت هذا الوقت كله صلاة وسلاما على رسولك صلى الله عليه وسلم كفاك الله الهم وغفر لك الذنب. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: قلت لشيخي قدس الله روحه ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث، فقال: وما يريد العبد في الدنيا إلا أن يعيش بلا هم وأن يغفر له في الآخرة. فهكذا أيها الإخوة، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم جلاء للهموم ومغفرة للسيئات بإذن الله. وحبه صلى الله عليه وسلم المحبة القلبية تقتضي اتباعه وطاعته في أوامره والابتعاد عن نواهيه التي قالها صلى الله عليه وسلم: إذ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولكن أيها الإخوة، بدل قوم مناهجهم في تثبيت المحبة في القلب دون الاتباع أو التمسك أو الحرص على السنة النبوية الشريفة. أورادهم في ساعات محدودة ليس إلا، وذكراهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ليال معدودة، ثم بعد ذلك مخالفات ومخالفات. وما هذا والله هو الهدي ولا الطريق، وليست هذه هي المحبة الصادقة، حتى أصبحت ترى ذاكرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تعرف من ظواهرهم أي اتباع للسنة أو حرص عليها أو حزن على ترك بعضها، وتتعجب من هذه المحبة التي لا يدلك الظاهر على شيء فيها من الباطن. أوليست السنة أيها الإخوة ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، والذي دعا إلى ذلك كله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فعجب قول بعضهم رجاؤهم المحبة بالوصول إلى أعلى درجات الجنة، يفهمون بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ويقولون ما جاء في الحديث الصحيح عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وهذان الحديثان أيها الإخوة الأحبة، الحديث الأول حديث الصحابي الجليل الذي لم يعمل عملا كثيرا من صلاة أو صيام أو صدقة يحمد عليه نفسه، كما في رواية مسلم الأخرى: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. إذن هو رجل يعمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبلغ ما بلغ أكابر الصحابة، كما يصف نفسه: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. فحينئذ كان معهم لأنه يحب سيرتهم ويقتدي بعملهم طائعا متبعا. والآخر في الحديث: يحب القوم ولم يلحق بهم. إذن هو يجري ويسارع ويعمل ويحرص على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجد ويجتهد، لكنه لم يستطع أن يلحق بهم. لقد بذل كل ما في وسعه من جد واجتهاد، وأوصله الله تبارك وتعالى إلى مراده، لأنه سعى فنال الدرجة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان مكتفيا بالحب دون السعي لما سمي باللاحق. ولو اكتفى قوم بالمحبة القلبية لرفعوا إن شاء الله بذلك درجات، ولكن لا يمكن أن تكون المحبة على قدر محبة مع اتباع أكمل. وفي هذا يقول ابن حجر رحمه الله: وليس من لازم المحبة الاستواء في الدرجات. ويؤكد هذا المعنى العظيم أيها الإخوة قول الإمام الحسن البصري ابن آدم: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، لأنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أمير الأنام وماء الغمام، دعاء الخليل وبرء العليل، وهدي السبيل لدار السلام. صلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أحبك ربي فصلى عليك. يا ترى أيها الإخوة، هل نحن مسلمون بحق نتبع رسول الله ونجعله أسوة حسنة في حياتنا؟ ماذا يصنع بنا المسلمون والعرب بفضائياتهم وقنواتهم اليوم، الذين أخرجوا المرأة من بيتها وضيعوها عن دينها، وألهوها عن طاعة ربها، وشغلوها عن سنة نبيها؟ هل هؤلاء مسلمون متبعون للرسول حقا؟ هل هؤلاء جعلوا الرسول أسوة حسنة، وهو الذي يقول لزوجاته الشريفات الطاهرات: أيقظوا صواحب الحجرات، فيا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ هل من يقتني هذه الفضائيات الواسعة التي تجلب الرقص والغناء وتصد عن منهج رسول الله، هل هؤلاء يحبونه؟ بل إنهم والله ليحزنونه. هل جعلوه أسوة وقدوة؟ هل العرب والمسلمون والحكام والمحكومون الذين ابتعدوا عن منهجه صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن قضية المسلمين في القدس والأقصى ونصرة الجهاد والمجاهدين، الذين أغمدوا سيوفهم عنوة وتخلفوا عن الجهاد وقعدوا، هل هؤلاء جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ وهو الذي ثار لامرأة واحدة في خيبر وصاح: يا خير الله اركبي، عندما قتل 70 من أصحابه في بئر معونة. هل هؤلاء كلهم متبعون والدنيا كلها تصيح: أين المسلمون المتبعون؟ سلوا بيوت المسلمين ماذا فيها، سلوا إخواننا المسلمين المستضعفين ماذا يجدون، سلوا شباب الأمة، سلوا بل حتى شباب الدعوة والخير ماذا يفعلون في العلماء والشيوخ والمصلحين والدعوات الإصلاحية. في أي ركب تسير أخلاق المسلمين اليوم؟ وفي أي محراب تسير؟ أفي محراب الخير والفضيلة أم في ميدان الأسى والقهر؟ هل هؤلاء كلهم متبعون؟ هل أهل الخير والحب والدعوة والصلاح يحبون لإخوانهم المسلمين، للعلماء وللصادقين، ما يحبوه لأنفسهم؟ أم أن فيهم قهرا وفيهم كمدا وفيهم حسدا وفيهم غيرة على إخوانهم الذين قد تصدوا وإخوانهم الذين برزوا؟ هل نخرج لإخواننا وشيوخنا ودعاتنا وجيل المصلحين من أمتنا ونحن أطهار في أجسادنا وأرواحنا، وندعو لهم ولو اختلفنا معهم في الطرق، ونقول لمن تحدث منهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينقلن أحدكم عن أحد لي شيئا لكي أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؟ هل عرفت الدنيا أنبل من رسول الله أو أكرم أو أجل أو أعظم أو أرحم أو أجمل؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام. أتى الرسول أيها الإخوة، أتى الكريم، أتى الجليل، أتى محمد صلى الله عليه وسلم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي. أتى هذا النبي الكريم برسالة الإسلام بالهداية العالمية للناس. جاء هذا الرسول ليكون قدوة للناس، فكيف كان؟ بدأ بمكة، أيا لله الأمر، أتبدأ الرسالة من مكة، من أرض السجون والمعتقلات، من أرض المجازر، من أرض التعذيب تحت سياط الجلادين، من الأرض التي تسحب فيها جلود الضعفاء على الأرض وتصفع فيها وجوه المسلمين بالسياط، من الأرض التي تكبل فيها أيادي الشيوخ وأرجلهم ويصطلون بجهنم مكة الحارقة، من الأرض التي تعلق فيها صدور النساء على الخشب وتغل الرقاب وتشد الأثداء، من أرض أحد أحد، من أرض اللهم أبلغ رسولك ما لقينا، من أرض صبر آل ياسر، من الأرض التي يضرب فيها أبو بكر بالنعال، من الأرض التي شد فيها رؤوس الموالي على الأرض بالجبال، من الأرض التي سب فيها محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون وانتقص بموت العيال، من الأرض التي وضع فيها الشوك أمام بيت النبي المختار ورميت الأوساخ على ظهره ودميت قدمه بحجارة مكة وتفل في وجهه، وألقى شقي القوم فرس جزورهم على ظهره والله ليس بعازب، فألق ببدر في قليب مخبث، وعم جميع القوم شؤم المداعب، وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة ساربي، فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجلا وأعطى له فتح التبوك ومارب. براهين حق أوضحت صدق قوله، براهين رواه ويروي كل شب وشائب. في هذه الأرض المشية الجارفة للبلاء تتنزل الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أيها الإخوة، إن الأمة كلها اليوم مطالبة بأن تتبع هذا الرسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كثيرا من المسلمين يتساءلون كثيرا عن سر غياب كثير من الأخلاق الفاضلة، عن سر هذا التناحر والبغض والتعب والشقاء والنكد في الحياة، عن سر الفوضى والإهمال في حياة المؤمنين. يشتكي كثير من الآباء والأمهات، يشتكي الإخوة الصالحون، يشتكي الجيران، يشتكي الناس، تشتكي الدنيا كلها من أخلاق البشر في مثل هذه الأيام. ولقد جاء هذا الرسول ليبين لهم الطريقة المثلى والقدوة الحسنة في التعامل، في المنهج، في الأخلاق الذي به يهتدى ويقتدى. لقد عاش هذا النبي الكريم بين ظهرانيه مدة قصيرة من الزمان أيها الإخوة، سنين معدودة، تنزل عليه الآيات فيطبقها فيكون هو القدوة، به يقتدى فحسب. لقد وجده الناس فيه السلوة والراحة والحياة الكريمة الشريفة، وجدوه كالبشر يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويلبس كما يلبسون، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل بيده ويحلب شاته ويخدم نفسه ويمشي في حاجة أهله، تمسكه الجارية الصغيرة بيده فتدور به في أنحاء المدينة، ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما سئل شيئا قط فقال لا، يحضر مع الناس في المواقف الصعبة، ثابت لا يبرح، مقبل لا يدبر، كان أشد الناس حياء وإغضاء، لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لا يشافه أحدا بما يكره، لا يسمي رجلا بلغه عنه شيء يكرهه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سخابا في الأسواق، لا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح، يخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه 20 سنة أف قط، ولا شيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. يجالس الناس ويزور مريضهم ويشهد جنائزهم، يتفقد أصحابه ويحسن لأهل بيته، ويسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويهونه دون انتقاص لأحد أو ازدراء للبشر. معتدل الأمر، أقبلهم للنصيحة وأحفظهم للمودة، لا ترتفع في مجلسه الأصوات ولا تنتقص عنده الحرمات، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، لا عتاب ولا مداح، ولا يقول إلا الحق، ويثني بقول جزاك الله خيرا، يثني بالجميل، ولا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، يسمع وينصت ويحزن ويتأثر. أتقى الناس وأوقر الناس وأخشى الناس لرب الناس، وهو مع الناس، يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة، ولا يسأل إلا ربه، ولا يطلب إلا فضله، رحيم في قوله وفعله وأمره ونهيه وتوجيهه وحكمته، هديه الشفقة والأناة في الدعوة، يصلي الفجر بالستين والمائة آية، فلما يسمع بكاء الصغير يقتصر على إنا أعطيناك الكوثر، لا يحرج الناس ولا يعنفهم، ولا يكسر خواطرهم، ولا يشهر بهم، يرحم الأحياء ويدعو للأموات، إن دخل بيته ملك قلوب أزواجه وأولاده بالعطف والرحمة والإحسان والبركة، كأنما هلال طل أو غيث هل، ما عاب طعاما وضع بين يديه، ويقسم على زوجته إلا وتشرب قبله ليشرب من المكان الذي تشرب منه، لا يعنف ولا يؤذي، ويعذر بالجهل أعرابيا بال في بيت الله، لا يتهم نيات الناس ولا يسيء ظن بأحد، ويقول دعوا لي أصحابي إنما أريد أن أخرج نقي الصدر لهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. شجاعته لا يفيها المقال، ودرك الحقيقة منها محال، تأمل حنينًا وركب البغال، وإقباله والوغى في ضرام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام. وقد هارب الصحب إذ أعجبوا، ومن قبلها قط لم يهربوا، وقد هارب الصحب إذ أعجبوا، ومن قبلها قط لم يهربوا، فناداهم عمه الأنجاب، فعادوا سراعا له كالنعام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام. فخاضوا غمار الوغى في البحار، وقد غسلوا العار عار الفرار، بسمر القنا وببيض الشفار، وكان إماما لهم في الأنام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام. أيها الإخوة، ما هذه الأخلاق الرائعة الفضيلة؟ ألا يا ليتنا نحن المسلمين نبذل الجهد لاتباع هدي هذه السيرة العطرة، ونقتدي بهذه الأسوة المشرفة. والله لو فعلنا ذلك لصلح حالنا مع إخواننا، مع الدعاة، مع المسلمين، مع الأعداء كذلك. والله لو فعلنا ذلك لصلح حالنا مع ربنا، ورضي الله عنا، وأرضى عنا الناس، ووضع لنا القبول في الأرض. ووالله لو اتبعنا ذلك لكانت المحبة، ولكانت المودة، ولزالت كثيرا من المشكلات التي تكدر حياة المسلمين. ألا ليتنا نتبع هذه الأسوة والقدوة المباركة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه، وصلِّ على الرسول بغير لبسي، إلى الثقلين من جن وإنسي، وصل على الرسول بغير لبس إلى الثقلين من جن وإنس صلاة لا تؤول إلى نفادي صلاة لا تؤول إلى نفادي صلاة لا تؤول إلى نفادي صلاة لا تؤول إلى نفادي أجل الرسل منزلة وقدرا ورحمة ربنا دنيا وأخرى أجل الرسل منزلة وقدرا ورحمة ربنا دنيا وأخرى لكل العالمين بلا عناد لكل العالمين بلا عناد لكل العالمين بلا عناد لكل العالمين بلا عناد وكل الآل والصحب الكرام فشرف بالتحية والسلام وكل الآل والصحب الكرام فشرف بالتحية والسلام وكل مهتد منهم وهادي وكل مهتد منهم وهادي وكل مهتد منهم وهادي وكل مهتد منهم وهادي وكل مهتد منهم وهادي وكل مهتد منهم وهادي. أيها الإخوة الكرام، في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم جمعه الله تبارك وتعالى مع صحابته الكرام في موقف عظيم وفي يوم شريف هو يوم عرفة وفي يوم جمعة، في اليوم الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. فأدرك عمر رضي الله عنه معنى هذه الآية التي نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة فبكى متأثرا، فقيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. وكأنه رضي الله عنه أحس بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول الإرهاصات بمعرفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم بآخر حياة حبيبهم وسيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه معهم. وتوالت الإرهاصات في هذه الأيام المباركة من أيام الحج حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. فأدرك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن هذه الأيام لربما تكون الأخيرة عند بعضهم. وروى العباس رضي الله عنه قصة عجيبة استدل من خلالها على قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، عندما قال لإخوانه والصحابة: لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: يا رسول الله، إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعونني ردائي حتى يكون الله تعالى هو الذي يفصل بيني وبينهم. فعلم العباس رضي الله عنه أنه سيبذل الجهد وطاقته ووسعه في هذه الأيام حتى يفصل الله بينه وبينهم، ولن يكون ذلك إلا بموته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وكانت أم المؤمنين عائشة أقرب الناس منه عليه الصلاة والسلام، قد لاحظت كثرة زيارته في أيامه الأخيرة إلى أهل بقيع الغرقد يسلم عليهم ويدعو لهم، فتقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلى البقيع فسمعته وهو يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكانت تتبعه رضي الله عنها وأرضاها وهو ينطلق إلى أهل بقيع الغرقد يسلم عليهم ويدعو لهم، فكانت تدرك رضي الله عنها أن هذا توديع للأموات. وقال عقبة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى ثم ذهب يدعو لإخوانه والأموات، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال دعاءه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. فهذه كلها إرهاصات أدرك الصحابة الكرام من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء ويودع الأموات. أيها الإخوة، وفي اليوم 29 من شهر صفر سنة 11 للهجرة كان يوم اثنين، اليوم الذي ترفع فيه الأعمال الصالحة إلى الله، وبعد أن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع ودعا لهم رجع إلى بيته وأحس بصداع في رأسه حتى أن شدة الحرارة أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم على العصابة التي يعصب بها رأسه. واستمر الحال في شدة الألم واتقاد الحرارة وسورة المرض في رأسه عليه الصلاة والسلام أسبوعان كاملان. استمر هذا الألم وثقل جسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن زوجاته الشريفات رضي الله عنهن وأرضاهن كن يسألنه ما بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصمت ويسكت فإنه يحتسب ما أصابه إلى ربه جل جلاله. حتى أنه في يوم مع ثقل جسمه وشدة مرضه سأل بعض زوجاته أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فإني أحس بالألم. ففهمنا مراده رضي الله عنهن فتكلمنا فيما بينهن وكأنه أراد أن يبقى في بيت يرتاح فيه، فاخترنا رضي الله عنهن بيت زوجته عائشة رضي الله عنها. فمشى بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب وهو ثقيل البدن يخط رجلاه عاصبا رأسه عليه الصلاة والسلام حتى استقر في بيت أم المؤمنين عائشة، وكان هذا في الأسبوع الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام. فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب. قبل وفاته بستة أيام اشتد المرض عليه حتى أن عائشة حبيبته وزوجته كانت قريبة منه وتعوذه وتنفث عليه عليه الصلاة والسلام بما تقرأ من سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. أحس والدها وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما أصابه، فقال لابنته عائشة إنني أرغب في أن أبقى بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، أمرضه وأدعو له وأنفث عليه بما أقرأ من المعوذات. فكان الصديق رضي الله عنه وكانت ابنته رضي الله عنها من أكثر الناس قربا ووفاء لحبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمر هذا الحال، حال الألم وحال التعب، في الأيام الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. ثم أنه لما أدرك ذلك وأحس باللحظات الأخيرة طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى الناس ويسلم عليهم على شدة مرضه، فخرج مع أبي بكر وهو ثقيل البدن متعب عليه الصلاة والسلام، فسلم على الناس بعد صلاة ثم قال لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. وكأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يعتذر من إخوانه ومن أصحابه، فلعله قد أخطأ في حق أحد وما أخطأ والله، ولكن أراد أن يعلمهم كيف أن الإنسان يعتذر من إخوانه ويبين لهم حقيقة الأخوة في الله والمحبة في الله، وأن الإنسان يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، ويتمنى أن يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج من المسجد فعاد إلى بيته، فجلس عند عائشة رضي الله عنها وهي تمرضه، وبجواره أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قبل وفاته بأربعة أيام طلب مرة أخرى من أبي بكر أن يذهب للناس ويسلم عليهم، فخرج للناس وبعد صلاة أوصاهم فقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم وعظهم بشأن الدنيا والآخرة فقال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من باب المسجد إلى بيته، فقد اشتد وجعه وزاد ألمه في الأيام الأخيرة. بقي على هذه الحال، وزوجته وحبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قريبة منه. ثم كانت حكمة الله أنه في اليومين الأخيرين أحس بخفة في جسمه، أحس بخفة في بدنه، فارتاح عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يخرج للناس ويقترب منهم، فقال لأبي بكر: أخرجني إلى الناس أجلس بجوارهم وأسلم عليهم. فأخرجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه الناس سروا وفرحوا واطمأنوا بقربه عليه الصلاة والسلام منهم، وأنه يبتسم في وجوههم وينظر لهم ويحل قضاياهم، فاطمأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه اللحظات الأخيرة. ثم عاد إلى بيته وجلس مع زوجته وكان بجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما رأى ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إني أراك بخير، وقد أصبحت هذا اليوم صالحا، وهذا يوم بنت خارجة، أي زوجته رضي الله عنها، حبيبة بنت خارجة بن زيد الحارثية. أراد أن يخرج إليها وفاء لها وحقا لها، فهو يزن الأمور رضي الله عنه وأرضاه. تركها أياما مع أنفع الناس إليه وأحبهم إليه بعد فضل الله تبارك وتعالى وإعانته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج إلى زوجته يطمئنها ويقرب منها رضي الله عنه وأرضاه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم في وجهه: فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب، فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب، فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب. وأقبل فجر يوم الاثنين، اليوم الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي خادمه أقرب الناس منه الذي كان ملازما له، كان يخدمه دائما وأبدا، فيقول أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف سترة حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم فنكس أبو بكر على عقبيه، وظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: فتن المسلمون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى بعدها، أي بعد صلاة الفجر. ثم نظر في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذا اليوم يوم الأحد، فأعتق عليه الصلاة والسلام غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب المسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، إذ كانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. ويكمل أنس رضي الله عنه اللحظات الأخيرة فيقول: لما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألت فاطمة عن ذلك فما أخبرتها إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إذ قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني المرة الأخرى وأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت، فقد أرادت وتمنت أن تكون أول من يلحق به عليه الصلاة والسلام. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فكانت تقول بينها وبينه: واكرب أبتاه. فكان يقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فدعا الحسن والحسين فقبلهما صلى الله عليه وسلم وأوصى بهما خيرا، ثم أنه دعا أزواجه كلهن فوعظهن وذكرهن بالله جل جلاله، ثم جلس مع نفسه، وطفق الوجع يشتد ويزيد عليه، وقد أثر فيه السم الذي أكله بخيبر من تلك المرأة اليهودية. ثم قال: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع إبهري من ذلك السم. ثم أوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يكرر ذلك مرارا على من بقربه عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت اللحظات الأخيرة، وأبو بكر رضي الله عنه بعيد عنه، ما كان يدري بهذه اللحظات وما كان يدري بهذه الساعات، فقد استأذنه ليكون قريبا من أهله لما وجد خفة في نفسه وجسمه عليه الصلاة والسلام. لما زاد الأمر واشتد المرض، وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أقرب الناس إلى قلبه، ذكرها وقال لها حاله والألم الذي يجده، وقد وعظ زوجاته ووعظ أصحابه وإخوانه، بدأ الآن يذكر الله سبحانه وتعالى ويتفرغ لذاته. بدأت ساعات الاحتضار، فأحست بألمه فأسندته إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها، وها هي الآن تخبرنا وتقول لنا عن آخر هذه اللحظات. قالت رضي الله عنها: أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، إذ أن من نعم الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يوم الذي كان لي وبين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر عليها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحرك شفتيه وأن يقول له اعطني سواكك، ففهمت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه يريد السواك، فأخذته من أخيها وقضمته ولينته بفمها، ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يستاك به وهو على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، كان يذكر الله سبحانه وتعالى وهي تعوذه وتقرأ عليه، وما كانت تدري بحاله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه اللحظات هي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فكان ينظر إلى السماء وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، يكرر ذلك وهي تعوذه وتقرأ عليه تريد أن تخفف ما فيه، وهو لا يزال يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. ثم قال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، فدمعت عينا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم مالأ على صدرها عليه الصلاة والسلام، وهنا انتهت حياته وأظلمت الدنيا في وجهها رضي الله عنها وأرضاها. وبدأ الصوت يظهر وبدأ الحزن والنشيج، فأدرك كل من بجوار البيت أن هناك أمرا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أدرك ذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فاستأذن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ودع الدنيا كلها. جاء الحزن إلى أنس فما تمالك نفسه فسقط، ثم أدرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم ذلك، وأدرك زوجاته ذلك، فأتوا إلى حجرتها رضي الله عنها وأرضاها واقتربوا منه يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. وبدأ الخبر ينتشر ووصل إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأدرك ذلك أخوه وصاحبه وخليله والقريب منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء مسرعا من داره ومن بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى الصحابة مجتمعون عند داره فاستأذن للدخول، فوجد زوجاته عنده، فأرخين الحجاب وما بقيت إلا عائشة رضي الله عنها تنظر في أبيها وهي حزينة أليمة. فرآه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عنه وقبل رأسه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليه. مات الإمام، مات العظيم، مات الرؤوف الرحيم بالأمة، مات أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأخشع الناس وأتقى الناس وأرحم الناس بالناس. مات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد تألم الصحابة الكرام وما دروا ماذا يصنعون في أمرهم وشأنهم، الدنيا كلها مظلمة كما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، أظلمت الدنيا في وجوهنا إذ كان النور أتى يوم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ودعنا أظلمت الدنيا كلها في وجوهنا. ذهب أبو بكر رضي الله عنه وقد رأى القوي الثابت المعروف بشدته عمر رضي الله عنه وأرضاه قد جثى على ركبتيه، فكيف ببقية الصحابة الكرام الذين رأوا ذلك من عمر رضي الله عنه؟ فوقف موقف الثبات وقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بعد ذلك فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم تفرغوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع العباس واجتمع علي والقثم رضي الله عنهم جميعا كي يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ العباس وبدأ القثم رضي الله عنه وأرضاه بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا نزل جبريل عليه السلام يعز الصحابة الكرام فقال: السلام عليكم، وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطئ الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا. ثم عز الصحابة فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ذهب جبريل عليه السلام وارتفع إلى ربه جل جلاله، وبقي الصحابة الكرام في أمر جهاز الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا يوم الثلاثاء، غسله علي والفضل بن عباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أوس بن خولة أنشد علي رضي الله عنه الله فقال: يا علي، أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شاركتني في تغسيله، فشاركه رضي الله عنه وأرضاه. ثم حفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه، وكان هذا ليلة الأربعاء، إذ أن الصحابة الكرام ما كانوا يدركون بالأمر ولا يحسون به، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أحس بوداع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حفر له في الأرض حتى سمعت صوت المسحة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أن بلالا رضي الله عنه شاركهم في رش الماء على قبره عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خرج الصحابة الكرام ليأذنوا لإخوانهم بالصلاة عليه وهو في حجرته من ليلة الأربعاء. عشرات عشرات بدأت زوجاته وبدأ أقرب الناس منه ثم الأنصار ثم المهاجرين ثم بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا مات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وودع الدنيا وترك فيها هديه وأخلاقه وسمته وسيرته وآثاره وأقواله المباركة. لم يترك شيئا من حطام الدنيا لأنها زائلة. إنك ميت وإنهم ميتون. إنما ترك لهم ما ينفعهم، ترك لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا، ترك لهم سيرته العطرة التي إن تأسوا بها سعيدوا في الدنيا والآخرة، ترك لهم النموذج الكافي الوحيد ليسيروا على منهاجه حتى تزول كل القداسات للأفراد والهيئات، ترك لهم الهدي القويم ليعرفوا الخطأ من الصواب على منهجه وليعرفوا الحق من الباطل على منهجه، ترك لهم ما يدلهم على الجنة، دار الكرامة والرحمة، دار المؤمنين وجموع المسلمين. تركهم وهو يقول لهم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وفي الختام تفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية بجدة. قام بهذا العمل إخراجاً ومنتاجاً ومكساجاً أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد. أبو عبد الرحمن